أبو محمد تفضل. نعم يا أبو محمد. أهلا السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة، تفضل يا أخي. كيف الحال؟ يا شرفيك. مرحب مرحب. الله يرحمك. تفضل طال في عمرك. عندي سؤالين. السؤال الأولي، أنا أكره شخص وأكرهها لأنها دمر حياتي بالكامل، هل أؤثم عليه؟ هذا واحد. زين، الثاني. الثاني طول يعني أنت مظلوم. والله نعم. المظلوم، أشوف أن المظلوم بالذات لا يعاتب في الشرع. المظلوم سواء ما وقع في قلبه أو جرى على لسانه لا يعاتب المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإن لصاحب الحق مقال. هذا ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءك رجل فقئت عينه فلا تقضي له حتى يأتي خصمه، فلربما فقئت عيناه. فالمظلوم بالذات الله عز وجل لم يجعل بينه وبين دعوة المظلوم حجاب، لا بد أن تستجاب. لهذا المظلوم لا يلام لا فيما قلبه يقع ولا فيما يجري على لسانه. نعم. لأنه يطول العمر فعلا دمرت حياتي من هذا الموضوع يعني. أسأل الله السلامة. أسأل الله السلامة. الحمد لله، شكر لله على كل حال. نعم.